الفطرة تغلب والطبع يغلب التطبع، والإنسان لابد أن يعود إلى ما كان عليه، كل مخلوق يعود إلى ما كان عليه. العربي يقول كما بينا: ولو أنني داريت عمري حية إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع، لأنها تفي إلى أصلها، تفي إلى طبعها. والناس عندما تخالطهم، عندما تعاشرهم، يتحررون لك طبع كرام جعلنا الله وإياكم منهم، وطبع لئام حاشاكم وأعاذنا الله وإياكم من طريقتهم. وقد قال بعض العلماء: إن إساءتك لمن أحسن إليك كفر بنعمة الله. إن إساءتك لمن أحسن إليك كفر بنعمة الله، ممن بدل نعمة الله كفرا، لأن الله عز وجل سخر لك ذلك المحسن وهيأ قلبه لأن يلين معك ثم أحسن إليك، فأنت لم تقابله إلا بالإساءة ولم تحفظ له معروفه ولا صنيعه، فكأنك بدلت نعمة الله كفرا، أي لم تشكرها. ثم قالوا أي أهل العقل والفضل: وإن إحسانك لمن أساء إليك، هذا المنتهى الإخلاص في الشكر لله، إن إحسانك لمن أساء إليك ذلك في منتهى الإخلاص في شكرك لربك. لما؟ لأنك عندما تحسن إلى من يسيء إليك تصله رغم أنه قطعك، فأنت معنى ذلك أنك لا ترقب منه أن يرد إليك المعروف أو أن يكافئك على الصنيع، وإنما صنعت ذلك لأنك تبتغي وجه الله. وقد مر معنا كثيرا قول القائل، وينسب هذا إلى عمر: إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله عز وجل فيه. ولهذا قالوا ما قالوه في هذا القول المجمل المحكم.